الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السابع، مجالس شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة في ليلة الاثنين الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 39 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصنف مصنف كتاب أعلام السنة المنشورة، السؤال 12 سأل سؤالا وقال: كم مراتب دين الإسلام؟ إذا كان الشرع الذي أمر الله رب العالمين أن يدان به، وإذا كان الدين الذي لا يقبل الله رب العالمين من أحد دينا سواه هو دين الإسلام الذي ارتضاه رب العالمين لخلقه في أرضه، فكم مراتب هذا الدين بحسب ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كم مراتب دين الإسلام؟ قال: هو ثلاث مراتب. هو ثلاث مراتب، والمراتب جمع مرتبة، فدين الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. فدين الإسلام بمعناه العام الشامل يشمل ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. هذه الثلاثة هي التي وردت في حديث جبريل الذي سأل فيه جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين ومراتبه وأصوله الكبار، وهو حديث عظيم الشأن جليل القدر، ورد عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهر رواياته هي رواية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. تكلم بالقدر أي خرج بهذا القول الشنيع في مسألة الإيمان بالقدر، وزعم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، فكان ذلك أول ظهور الفرقة التي تسمى القدرية. فيقول هذا التابعي: كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فقدمت أنا، هذا كلام يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى، فقدم هو وصاحبه قال: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلقينا عبد الله بن عمر. فلقينا عبد الله بن عمر. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر ناس بالبصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عنه من بطون الكتب، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، ينفون العلم السابق عن الله سبحانه وتعالى. ونحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الله سبحانه وتعالى له علم سابق محيط شامل، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنه سبحانه وتعالى له مشيئة نافذة، وأنه خالق الخلق وأفعاله سبحانه وتعالى. فهؤلاء القدرية يزعمون ألا قدر، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعهم، فينفون العلم السابق عن الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بالله رب العالمين. قال: ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يفعله خلقه إلا بعد فعلهم إياه. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقبر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. الآن جبريل عليه السلام يتمثل طالبا للعلم بين يدي رسول الله ليعلم المسلمين دينهم، ويسأل رسول الله عن مراتب الدين: أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال له: صدقت. قال له: صدقت. فقالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فعجبنا له يسأله، أي عجب أصحاب رسول الله من سؤاله سؤال الجاهل وتصديقه تصديق العالم. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة، أي عن وقته. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت في علمها سواء. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الجراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث حديث عظيم لا يليق بمسلم أن يجهله، فإنه قد اشتمل على أصول الدين وأركانه العظام التي حق على كل مسلم أن يعرفها وأن يتحقق بها وأن يعرف معانيها. كثير من الأسئلة التي تأتي معنا في هذا الكتاب ما هي إلا شرح تفصيلي لهذا الحديث، والذي بدأ به المصنف: كم مراتب دين الإسلام؟ كما سمعتم في هذا الحديث أن مراتب دين الإسلام بمعناه العام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. نأخذ مرتبة مرتبة. المرتبة الأولى الإسلام. ما معنى الإسلام؟ الإسلام في اللغة الانقياد والإذعان. أسلمت لفلان، انقدت له وأذعنت له. الإسلام في اللغة الإذعان والانقياد، وفي الشرع يطلق على جهتين أو على حالين: إن أفرد فلم يذكر معه الاعتقاد، لم يذكر معه الإيمان، إن جاء الإسلام بدون ذكر الإيمان فإنه يشمل الدين كله، كما في قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. وفي قوله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإن ذكر الإسلام وذكر معه الاعتقاد أو الإيمان فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، كما في حديث إيه؟ لسه قايلين جبريل، كما في حديث جبريل ذكر الإسلام، ذكر الشهادتين والصلاة والصيام والحج وصوم رمضان، ثم ذكر الإيمان الاعتقاد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فإن ذكر الإسلام وحده يشمل الإيمان والإحسان، وإن ذكر معه الإيمان أو الاعتقاد فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك، كما في قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه؟ أسلم، أي قمنا بالأعمال الظاهرة مما يعصم به الدم والماء، ولما يكون الإيمان في قلوبكم. إذن يمكن أن نقول عن ألفاظ الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الألفاظ إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. تاني، إذا افترقت اجتمعت، أي إذا ذكر الإسلام وحده بدون ذكر الإيمان والإحسان فإنه يشمل الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإيمان وحده بدون ذكر الإسلام والإحسان فإنه يشمل الإسلام والإحسان. أما إن جاء ذكر الإسلام مع الإيمان فإن الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان يراد به الاعتقادات الإيه؟ الاعتقادات الباطنة. هذا معنى قولي هي من الألفاظ التي إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت إيه؟ وإذا اجتمعت افترقت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما معنى الإسلام؟ قال: معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، وفي نسخة: والبراءة من الشرك وأهله. وهذه أصح وأتقن وأحسن، والبراءة من الشرك وأهله. إذن نحفظ هذا التعريف للإسلام: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، ثم الانقياد له بالطاعة، ثم البراءة من الشرك وأهله. لماذا؟ لأن الإنسان إذا استسلم لله بالتوحيد فلا بد أن يكون منقادا له بالطاعة. ليس هناك إيمان إلا بعمل، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا بد للاعتقاد الباطن من عمل يصححه، إذ لو صدق القلب في إيمانه لا بد أن يبتغي وأن يسعى وأن يعمل وأن يحرص وأن يجد. لذلك الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. فيش واحد يقول لك أنا مؤمن ولا يعمل، لا، بل العمل من الإيمان، والإيمان وقود العمل، وقود العمل والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. والدين أول ما أنزله الله سبحانه وتعالى. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين لا يأمرهم إلا بكلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله مخلصين. فهذا قول باللسان واعتقاد بالقلب، لم يكن هناك عمل مأمورا به. لم تفرض الصلاة إلا قبل الهجرة ب3 سنين. قبل أن تفرض الصلاة كل من شهد أن لا إله إلا الله مسلم ومؤمن إذا كان معتقدا إياه. والآن هو لم يعمل كبير عمل، شهد الشهادتين، وإذا لم يصلي فهو أيضا مسلم مؤمن لأن الصلاة لم تفرض. بعدما فرضت الصلاة، لو أن إنسانا قال لا أنا لا تلزمني هذه الصلاة، أي بعد فرضها، هل تنفع لا إله إلا الله؟ لا تنفع، لا تنفع. وكذلك بعدما فرضت جميع الشرائع إذا جحد شيئا منها فإنه كافر، إذا جحد أمرا من أوامر الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان قول وعمل. طالما أن المسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستسلم لله بالتوحيد، فلا بد أن ينقاد لربه بالطاعة، وأن يذل وأن يخضع لله، وأن تنزل عليه أوامر الله، تجده مستسلما مخبتا منيبا لا يعترض على شيء منها. وهذه حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم القيد الثالث البراءة من الشرك وأهله، وهذا قيد لا بد منه، لأن المؤمن لن يكون كذلك إلا إذا وافق الله في محابه. أن توافق ربك فيما يحبه ويرضه سبحانه وتعالى، فتحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. موافقة الله في الحب والبغض أصل عظيم. لذلك لا يمكن أن يكون لمشرك محبة في قلب مؤمن أبدا. ونحن مع ذلك أمرنا بالإحسان إليه، أمرنا بما جاء في سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا. البر ليس فيه معنى المحبة أبدا، البر إحسان، البر إكرام، البر تأليف للقلوب. إذا كان عندك جار كافر لا بأس أن تعطيه من أضحيتك، أن تعطيه من طعامك، أن تقف بجنبه في ضيق مر به، أن تنفس عنه كربة، أن تزوره إذا مرض. هذا من محاسن ديننا، من محاسن ديننا، لأن فيه بيان أن هذا الدين هو دين المعاملة والأخلاق، أمرنا ألا نسيء إليهم، فلا نستحل دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، ولا نستحل سبهم ولا شتمهم ولا أي شيء من هذه الأمور. هذا شيء، وما ذكره في الآية التي بعدها شيء آخر. تأمل، قال في هذه الآية أن تبروه، فذكر لفظا إيه؟ البر. في الآية الثانية قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن إيه؟ تولوه، فذكر لفظ الموالاة التي فيها المحبة. إذن أنت تحسن إليه وأنت تبغضه في الله، لماذا؟ لأنه عدو لله سبحانه وتعالى، لأنه ارتكب أعظم معصية على وجه الأرض، أشرك بالله، تنقص الله سبحانه وتعالى، أساء إلى ربه جل وعلا. الله خلق وزرأ وكلأ ومتعه بالصحة والعافية والسمع والبصر والعقل، وقال له اعمل وأدي إليه، فعمل وأدى إلى غيره وعبد غيره وأشرك بالله العظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا، أي تدعوه كما تدعو الله، تذبح له وتنذر له وتستغيث به وتسأله حاجاتك وكشف كرباتك وهو خلق. أن تجعل لله ندا وهو الله وحده خلق، فلماذا تجعل له ندا؟ لما ذكر الموبقات السبع، أولها الإشراك بإيه؟ الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فهذا الدين العظيم دين الوسطية، فرق بين حق الإله وبين حق المخلوق، كل له حق، لكن من أعظم أصوله أن توافق ربك في محابه. فأصل من أصول الدين بل عرف به الإسلام أن تبرأ من الشرك وأهله، وهذه الحنيفية. لذلك جعل الله لنا في إبراهيم أسوة عظيمة، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إن الذي فطرني فإنه إيه؟ سيهدي، أقرب الناس إلي أبوه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قال لقومهم إنا براء منكم. هل تظن أن البراءة من الأب ومن القوم شيء سهل؟ لا يكون إلا لله. وهذا الذي كان يجعل الصحابية بعدما يشهد الشهادتين ربما يقف أمام أبيه في القتال، بل ربما يأتي برأس أبيه، لأن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، خلاص تعلق القلب بالله وامتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. وتأمل في ما فعله إبراهيم عليه السلام لما ابتلاه الله جل وعلا بذبح فلذتك بديه ابنه الذي جاءه بعد كبر، جاءه على شوق وبلغ معه السعي في أحسن سن يسعد الوالد فيها بولده، أمره الله أن يذبحه لأنه لا شك أن حب الولد أخذ شعبة من قلبه، فأراد الله أن يخلص قلبه مرة أخرى له بهذا البلاء المبين كما سماه الله. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي إبراهيم، فتصدق به رؤيا، انتهت المهمة، انتهت المهمة، إن كذلك نجي المرسلين. فلا بد من الحب في الله والبغض في الله، فرق. قال الله جل وعلا أن تبروهم وتقسطوا إليهم، القسط هو العدل، القسط هو الإيه؟ العدل. والقسط هو الظلم، والمقسط هو العادل، والقاسط هو الظالم. إن الله يحب الإيه؟ المقسطين. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتبغض المشركين جميعا ولا تظلمه ولا تتعدى عليه ولا تستحل مثقال ذرة من أموالهم لا تحل لك أبدا. هذه عبادة نتعبد الله سبحانه وتعالى بغير إفراط ولا تفريط، لا نميل مع الذين يهوجون على الخلق ويقولون كل له دينه وكل له اعتقاد والكل في الجنة، يلا حتى لو كان يسب الله رب العالمين ويزعم أن لله ولد. يقسمون الجنة كما يشاءون، ولا نكون كالظلمة أيضا من الخوارج ومن لف لفهم ممن يقتل هؤلاء وممن يسيء إليهم ومما يتعدى عليهم. لا، الاعتقاد هو الاعتقاد مصون محفوظ لا يطرأ إليه شك ولا ريب، وكذلك التعامل هو التعامل إحسان وبر طالما أن الأمر على هذا المحل، وليست هناك مشكلة، وليست هناك مشكلة في ديننا. الله سبحانه وتعالى لما أذن بدخول هذا الدين العظيم هذه البلاد كلها في أنحاء المعمورة، بعد دخوله وإزالة من يمنع دون وصول كلمة الله إلى خلق الله في أرضه، قال بعدها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإلا لن تجد ما كنت تجد نسمة واحدة منه، كان كله انتهى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإنصاف وأن يمسكنا بديننا وأن يجنبنا شر علماء السوء الذين يلبسون على الناس أمر دينهم، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منه وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.